حديث هزارو صدوسيه لوي حديث دب مديار بتن هنديش مرو في بيتن دي شولة السهل كد ده صلح تمام ببتن ودرس بذن مرو ده بالي هبالي خودتا صلحي مرو فرقتر لناك عن عائشة رضي الله عنها قالت في ساعة عائشة خود جرازي بتن ياقوتي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب يعني في غنبر خود صلى الله عليه وسلم دنجي هندك دعوة دارا البردرجهي قلب عالية أصواتهما دنجت وانا بلندبن بلندبن وإذا أحدهما وسحكت إيكشوان يستوضع الآخر يلبشته هندك ببهيل ويسترفقه في شيء يعني تشتكي ده طلب جد كتن كرحمة ببتن ولسر سبكتن ولسر نشديني وهو يقول أبدير بجد والله لا أفعل أزب خديك ما أزبي تشتين لكن أشبت نهلم فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم جف غنبري خدي صلى الله عليه وسلم دركة وتدفوان فقال جوتي أين المتألي على الله أو تكسى جلك سندت خطن وزيدا سندت خطن ومبالغة سنددت كتن سندويج السرطية لا يفعل المعروف كباشينك فقال جاء ذي أبي البرنت هات كوبيب هيلتن قوتا بغنبري صلى الله عليه وسلم أنا يا رسول الله أزم أي قاصد خذي وله أي ذلك أحب يعني ويتشتش تدفيتن كتشوى دفيتن جي هما دي بلا وكي ويبيتن